ما معنى قولكم القسم الأول المشتمل على المقدمة وتفسير الفاتحة؟ مقصودنا أن تفسير القرآن ينبغي أن يؤخذ منجما مرتبا على حال تناسب المتعلمين، فإن فساد العلم بأخره تارة ينشأ من الغلط في التفصيل، وتارة ينشأ من الغلط في التفصيل، فتجد من الناس من لا يرسم طريقا صحيحا في العلم، ومنهم من قد يرسمه تفصيلا لكن لا يرسمه تفصيلا لأن يرقي الطالب شيئا فشيئا. فمن أراد أن يأخذ القرآن تفسيرا جملة واحدة ابتداء من أوله لم يكن ذلك نافعا له، لأن أول القرآن في رسم المصحف هو الفاتحة ثم سورة البقرة، وهذا أمر يطول على المتعلم ويقل انتفاعه به. والمناسب في أخذ التفسير هو جعله ثمانية أقسام. القسم الأول مقدمة الكتاب وتفسير الفاتحة، والقسم الثاني قصار المفصل وأولها الضحى، والقسم الثالث أواسط المفصل ومبدأها الندى، والقسم الرابع طوال المفصل ومبدأها قاف، والقسم الخامس ربع ياسين ومبدأه سورة ياسين، والقسم السادس نصف الكهف ومبدأه سورة الكهف، والقسم السابع المئين ومبدأه سورة التوبة، والقسم الثامن السبع الطوال ومبدأها البقرة. فيبتدئ المتعلم بقراءة تفسير على شيخه إذا وصل إلى مرتبة قراءة التفسير، لأن مرتبة التفسير لمن أراد علم التفسير تقدمها مراتب في التأصيل كمعرفة الكليات اللفظية والغريب والكلمات على ما بيناه في موقع آخر. لكن إذا أراد أن يقرأ كتاب تفسير فمن الغلط أن يبتدئ من أوله إلى آخره إذا أراد أن يفهم علم التفسير، فيبتدئ بمقدمة الكتاب وتفسير الفاتحة ثم ينتقل إلى قصار المفصل، لأنه لو قدر أنه لم يتلقى عن شيخه إلا قصار المفصل لكان هذا عظيم النفع له، لكن لو قدر أنه لم يتلقى عن شيخه سوى الجزء الأول من البقرة الذي هو نصف قصار المفصل فهذا قليل النفع له. ولهذا أكثر أسباب ضياع العلم عدم معرفة حسن تفصيله وحسن تفصيله، فيضيع بذلك أعمار ولا تدرك علوم شيئا فشيئا حتى تذهب من المصير. لكن مما تدارك به هذه العلوم رعاية تحصيلها وتحصيلها وأن تكون على سنن حسن. فأنت الآن لا ترى كثيرا من الناس يفتنون علم الرجال، لأن علم الرجال إذا أردت أن تدرسه لا تجد ديوانا تترقى فيه شيئا فشيئا، والنابه من الطلبة قد يفزع إلى التقريب فيقرأه أو يحفظه أو ربما التهني، وهذا غير مسلم. لكن إذا رتب هذا العلم ترتيبا حسنا وقد فعلت هذا يدرك به الإنسان علم الرجال. وكذلك علم العلل، لو أراد الإنسان أن يرفع علم العلل ذهب إلى علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني فيحفظ شيئا، لكن لو رتب شيئا فشيئا في هذا العلم وبين له فإنه ينبل فيه. فنحن إن شاء الله نمضي على هذه الأقسام الثمانية لأنها أنفع، فنحن في القسم الأول ثم إن شاء الله إذا أتممنا ننتقل إلى القسم المفصل ثم ما بعدها في تفسير المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.